بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وذكرنا ما ذكره من مهمية تكفير السيئات، لأن السيئات هي سبب كل البلاء، كل المصائب، كل الوعيد الإلهي. فلذلك الذي يحرص على تقوى الله مهما وقع في أخطاء من حيث لا يشعر أو من حيث لم يحتسب، فالله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك نتيجة حرصه على العمل الصالح، نتيجة حرصه على التقوى، وكذلك بالإضافة إلى كونه دائما الاستغفار. كما ذكرنا سابقا أنه يستغفر أن المتقين من علاماتهم كثرة الاستغفار لله سبحانه وتعالى واستشعار التقصير، ولذلك يستحيل على المتقي أن يصر على ذنب، يستحيل، يعني الإصرار والتقوى خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا، لأن المتقي سريع يعني حتى لو أخطأ بسرعة يبادر إلى التوبة والاستغفار إلى آخره، حتى لو شك في أمر هل هو ذنب أو ليس ذنبا تجده يسارع فيستغفر الله سبحانه وتعالى، حتى لو عمل العمل الصالح يستغفر من التقصير أو من الغفلة التي اعتارت ذلك العمل الصالح. ذكر السيد عبد الملك معنى التكفير للسيئات وآثاره، فقال إن التكفير من التكفير الإذهاب بتأثيراتها، تلك الأعمال آثارها حتى على المستوى الشخصي أو على مستوى غيره، لأن كل عمل سيء، كل سيئة لها أثر سيء ولها نتيجة سيئة، أثر سيء على المستوى النفسي والمعنوي حتى على الشعور والوجدان. الشخص يجد وحشة، يجد كآبة، يجد إحباط، يجد نوع من الأمراض العقد النفسية، فالله سبحانه وتعالى يكفر عنه، وبالتالي ذلك الأثر النفسي يزول. يقول: ثم أثر سيء في واقع الحياة وفي الواقع العملي، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. لذلك الله تعالى عندما يكفر عنهم هؤلاء سيئاتهم يكون قد رفع عنهم العقوبات المرتبطة بذلك. يقول: فالتكفير فيه إذهاب لآثارها السيئة وتغطية لآثارها السيئة على الإنسان وعلى نفسيته وعلى واقعه. يعني بعضهم قال: إني لأعلم شؤم الذنب حتى في خلق دابتي. يكون مثلا له دابة يركبها فيقول: عندما أطيع الله تسير، ولكن عندما أعصي الله أو أقع في معصية فتحرم الدابة ولا تسير وتتعبني. فهو لم ينظر إلى الدابة بنظرة إلى سلوكها، لم يحاسبها، وإنما حاسب نفسه، قال: أنا هو سبب. حتى عندما يتعثر يسقط يقول: ربما هذا لذنب أذنبته. ثم قال أن قوله تعالى: ويعظم له أجره، أن يكتب الله لك على التقوى بما فيها من التزام وبما فيها من استقامة وبما فيها من أعمال وبما فيها من انضباط عملي الأجر العظيم والمردود الكبير، وبالتالي في الدنيا فيما يتحقق لك من الله سبحانه وتعالى وفي الآخرة أيضا. ثم تحدث عن دور التقوى في تحقيق الاستقامة الشاملة للأفراد والأمة، مستدلا لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يقول: يا أيها الذين آمنوا، يعني هذا الخطاب سواء للفرد أو للجماعة، مضى الخطاب على المستوى الفردي وهنا يتجه الخطاب للمؤمنين، التقوى الجماعية. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، يعني كجماعة وليس كأفراد فقط، لأن هناك مسؤوليات جماعية ويكون فيها التعاون على البر والتقوى. يقول: هنا يتجه الخطاب للمؤمنين على المستوى الجماعي فيما يفيدك ويفيد الآخرين بشكل عام. يا أيها الذين آمنوا كمجموعة، كمجتمع، كأمة، إن تتقوا الله كمؤمنين وعلى نحو جماعي وعام. وطبعا هنا الأفراد بالضرورة يكون ذلك وينالك كفرد، ولكن أيضا ضمن الواقع العام لأهمية هذا على المستوى العام، لأن هناك مسؤوليات جماعية. الجهاد مثلا يكون جماعيا، أحيانا بعض الأمور، أمر بالمعروف، الدعوة لإقامة القسط، الخروج مثلا في مسيرات لتغيير منكر أو للدعوة لإصلاح، هذه كلها تحتاج إلى أعمال جماعية. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تكونون أمة مستنيرة واعية فاهمة، أمة يعني الأمة التي تلتزم بهذا الأمر تكون واعية، لديها الفرقان الذي يميز أصدقائها من أعدائها، يميز لها الطريق، يعطيها الوعي، واعية فاهمة، أمة متنورة بنور الله تفرق ما بين الأمور، تفرق ما بين الحق والباطل، ما بين الخطأ والصواب، ولا تلتبس عليها الأمور، ولا تكون أمة عمياء تلتبس عليها الأمور وتختلط عليها وتصبح قابلة للانخداع، قابلة للتضليل، قابلة للانحراف بكل بساطة. هذه الأمة التي ليس لديها الفرقان هذه لا تفرق بين عدوها وصديقها، يحتال عليها المحتالون. طبعا الشيطان يعني هؤلاء الأعداء الأمة يعطيهم، يعلمهم كيف يتعاملون ويحتالون، لكن الذين لديهم البصيرة يعرفون ولا يخدعون. يقول لا، أمة مستنيرة واعية فاهمة متزنة حكيمة، ليست أمة تعيش حالة الالتباس والاختلاط في كل أمورها والغباء والضياع والضلال، ليست كذلك، بل هي أمة واعية صاحبة بصيرة، أمة تملك النور، تملك الوعي، تملك البصيرة، تملك الفهم الصحيح تجاه مختلف القضايا، ولذلك تتجه في مسار حياتها الاتجاه الصحيح السليم من كل حالات الالتباس والخطأ، وهذا من أهم ما تحتاج إليه الأمة. وبالتالي التقوى ركن أساسي في الإصلاح، لا يمكن أن تتحضر الأمة ولا أن تخرج من تخلفها ولا أن تخرج من أزماتها ولا أن تنتصر على أعدائها من دون التقوى، لأن التقوى هي التي تعطيها ذلك الفرقان الذي تفرق به بين العداء والأصدقاء، تفرق به بين الحق والباطل، تفرق به بين السبل السليمة وسبل الغواية. ثم تحدث عن دور التقوى في تحقيق المعية مع الله، وهذه كذلك من ثمار التقوى الكبرى العظمى التي يشير إليها قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. طبعا هذه الآية عظيمة تبين هذه الثمرة الكبيرة، المعية الخاصة التي يعطيها الله تعالى، يهبها الله تعالى للمتقين. يعني كلمة الله مع المتقين كلمة وحدها لها دلالتها، كما قال يعني بعضهم من وجد الله يعني ماذا فقد إلهي، ماذا فقد من وجدك، وما الذي فقد من وجدك؟ الذي يجد الله فقد وجد كل شيء، لأن كل شيء بيد الله. والذي فقد الله ماذا وجد؟ يعني ليس هناك شيء، لم يجد شيئا، لم يجد إلا السراب. ولذلك الوجدان أو المعية مع الله تعني المعية مع كل شيء، مع كل الرغبات، مع كل البطامع، مع كل المصالح في الدنيا وفي الآخرة. يقول السيد عبد الملك وهذا من أهم المكاسب العظيمة للتقوى أن الله مع المتقين، وما أحوجنا إلى أن نكون من المتقين. يعني لو لم يكن في جزاء المتقين إلا هذا الجزاء لكفى، ليكون الله معنا، ليكون معنا بلطفه بتوفيقه، معنا برحمته بعونه بنصره بهدايته، وهكذا في كل ما نحتاج فيه إلى الله. هو كل شيء نحتاج إلى الله، طبعا الله تعالى نحتاج إليه في كل شيء، في كل خير نبتغيه ونرجوه، نحتاج إلى الله في دفع كل شر وسوء ومحذور، نحتاج إلى الله في كل ذلك، حتى لا نكون في هذه الحياة بعيدين عن الله، حتى لا نكون في هذه الحياة مخذولين ومتروكين من لطف الله ومن رعايته، متروكين لما في هذه الحياة من شرور، وما في هذه الحياة من أخطار، وما في هذه الحياة من تحديات، وما في هذه الحياة من مصائب إلى آخره، حتى يكون الله معنا، وحتى يكون معنا ففي هذا الخير كله، كل الخير، كل الظفر، كل السعادة، كل الفوز، كل الفلاح، كل السلام، كل الأمن. فالله معنا بقدر ما نكون متقين. حينما تتحقق التقوى في أنفسنا وفي واقعنا وفي أعمالنا وفي تصرفاتنا وفي مسار حياتنا يكون الله معنا وإلى جانبنا على الدوام، يرعانا ويلطف بنا ويتولى هو دائما رعايتنا. الله تعالى يقول كذلك واعلموا أن الله مع المتقين، ويقول في آية أخرى في سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا. فهذه المعية مهمة جدا، لأنها تعني كل الظفر، كل الخير، كل السعادة، كل الفلاح. ثم ذكر أهمية المعية الإلهية في مواجهة التحديات الناتجة عن تحمل المسؤوليات الكبرى. قال: فلذلك في واقع المسؤولية، فيما قد يلزم من واقع التقوى أن نتحمله من مسؤوليات قد يتردد البعض في تحملها، يخاف نتائج ذلك الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، أو يرى فيها أنها تشكل خطورة مثل مسؤولية الجهاد في سبيل الله والتصدي لقوى الطاغوت والقوى الظلامية والمتجبرة. قد يرى البعض في مسؤولية كهذه أنها تشكل خطورة، كلا، بل على العكس من ذلك، القيام بها والتحمل لها استجابة لله سبحانه وتعالى سبب خير، لأن يكون الله معنا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان الله معه حتى لو اجتمع عليه الخلق جميعا، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ابن عباس: ولو واعلم أنه لو اجتمع الخلق عليك جميعا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع ولا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني المضرة، لو اجتمعوا إنسهم وجنهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لا، وهكذا بالنسبة لنفعهم. ثم تحدث عن دور التقوى في النجاة والفوز في المعاد، فقال أيضا الأهمية القصوى للتقوى في الفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى والنجاة من عذاب الله في الآخرة، لأن للتقوى مكاسبها العاجلة في عالم الدنيا، في الحياة الدنيا، وكذلك لها مكاسبها الكبرى والمهمة لمستقبل الآخرة. الله تعالى يقول: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. طبعا هذا يعني كل هذا الفضل الإلهي في الدنيا وفي الآخرة. متى هذا؟ يقول: يوم القيامة. ثم ذكر شمولية الفضل الإلهي المرتبط بالتقوى للدنيا والآخرة. يقول: في الدنيا رعاية شاملة، المتقين يحظون برعاية شاملة، المتقون يحظون برعاية شاملة، رعاية مستمرة، من جات أمام المخاطر، أمام التحديات. وفي الآخرة أيضا، في الآخرة ما ينبغي أن نحسب له حسابا وأهمية فوق كل الاعتبارات والحسابات وفوق كل أهمية. طبعا الآخرة هي الأهم، مستقبلنا في الآخرة، النجاة من عذاب الله، النجاة من الفزع الأكبر، النجاة من النار، من جهنم والعياذ بالله، من الحساب العسير. الله تعالى يقول: وينجي الله الذين اتقوا. حصريا هذا الذين اتقوا هم الناجون. يعني الله تعالى هنا لم يقل وينجي الله الذين اتقوا والذين، اكتفى وينجي الله الذين اتقوا. الذين اتقوا هم الناجون يوم يهلك أغلب البشر هلاكا خطيرا، هلاكا في جهنم بالعذاب، بمفازتهم. هم لا ينجون فقط وإنما يفوزون أيضا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، فازوا فوزا عظيما. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، ما يمسهم أي سوء ولا أي عذاب ولا هم يحزنون، فهم آنذاك بمفازتهم بالتقوى، مرتاحون على المستوى النفسي، لا حزن لا ألم لا غم لا هم لا كرب. فيما الآخرون الذين تركوا التقوى وحارصوا على شهواتهم في الدنيا غارقون في أحزانهم الكبيرة، وقد رأوا أنفسهم في اتجاه الهلاك الفظيع والكبير والخطير في أشد عذاب وللأبد والعياذ بالله. أما الذين اتقوا فقد تحقق لهم الفوز، فكانوا هم السعداء المرتاحون نفسيا، السالمين آنذاك من كل حزن ومن كل هم ومن كل غم ومن كل كرب، والسالمون من كل عذاب. هكذا الله تعالى يعد المتقين بالجنات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر يعني هذا النعيم العظيم الذي ذكرناه عند الحديث عن المعاد، هذا النعيم خاص بهؤلاء المتقين، أعدت للمتقين، كما قال في آية أخرى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يوم القيامة الذي بإمكانه أن يكون من أهل الجنة أن يفوز بما وعد الله به بنعيم الجنة من النعيم العظيم هم المتقون. لا نجاة لك إلا بالتقوى، لا فوز لك إلا بالتقوى، لا يمكنك أن تصل إلى ذلك النعيم إلا بالتقوى. ولذلك التقوى هي المحل الذي به فيه أو الأمر الذي به تصلح كل الشؤون في الدنيا وفي الآخرة، السعادة المطلقة، النجاة، الفوز، الفكاك من كل القيود، كل ذلك جعله الله تعالى في التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها ويزكيها، ويزكيها هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.